وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها وعنه فقالوا مات. قال: فلا كنتم آذنتموني. فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحاجة التي قبلها في بيان أن الفقر والحاجة والمسكنة لا تنقص من شأن الإنسان إذا استقام على دين الله. الفقراء لهم شأن عظيم إذا استقاموا وصبروا يدخلون الجنة قبل الأغنياء نصف يوم، كما جاء في الحديث وتقدم حديث الذي الرجل الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم يشرع في الناس والثاني من فقرائهم، فقال في الذي من فقرائهم إنه يزن ملء الأرض مثل هذا، دل على أن الفقر الحاجة ليس بعيب به الرجل إذا استقام على دين الله. وهكذا المرأة، يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. كما قال جل وعلا في الكفرة: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. المهم هو العمل الصالح والتقوى لله والاستقامة. أما سمن الإنسان وأمواله في الدنيا فلا تنفع إذا لم يستعن بها في طاعة الله. فأمواله وسمنه وسلطانه وقوته كلها لا قيمة لها إلا إذا صرفها في طاعة الله واستقام واستعان بماله وقوته وولايته على طاعة الله، فإنه ينفعه ذلك، وإلا صار وبالا عليه. أما الفقير فقد ذهب عنه المال واشتراها من تعبه ومن حسابه وما يتعلق به، فإذا جمع مع ذلك الصبر والاحتساب والرضا عن الله كان خيرا عظيما وفضلا كبيرا. كذلك حديث المرأة السوداء أو شابة، كانت المرأة السوداء تقوم مسجد فقيرة، فلما ماتت ليلا فدفنوها، فلما سأل عنها قالوا إنها ماتت ليلا فكرهنا أن نوقره، فقال: ألا كنتم أشعرتموني بها؟ آذنتموني بها؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الضعفة من الناس والفقراء من الناس إذا استقاموا على دين الله لهم شأن عظيم وهو فضل كبير. فينبغي المؤمن أن يجزع من الفقر والحاجة وأن يصبر ويتحمل عن الله، له الخير العظيم. احرص على ما يستعيذ بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لم تفتح عمل الشيطان. المقصود أن الفقر والحاجة لا يضر عن العبد، ومتى استقام على دين الله وصبر على طاعة الله فإنه يفوق ذم الغافل من الأغنياء ويدخل الجنة قبل الأغنياء. لكن الغني الشاكر المستقيم له فضل عظيم، استعان بنعم الله على طاعة الله واستعان بماله على طاعة الله له فضل كبير وله خير عظيم. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصالح، لأنه مع ماله وكثرة ماله شكر الله وصرف الأموال في طاعة الله، فكان نفعه للناس أكثر وأجره أعظم. كذلك حديث رب أشعث اللفظ الآخر أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بر. كم من إنسان ضعيف أشعث الأغبر ما عنده ما يتنزه به من الصبر وغيره ولا عنده الأطياب، وما هذا لو أقسم على الله لا بره لتقواه وإيمانه وصلاحه. والمقصود من هذا الحث على التواضع من أهل المال والصبر من أهل الفقر. فلا ينبغي صاحب المال أن يفخر فقد يضره ماله، ولا ينبغي الفقير أن يجزع فقد يبتلى فقد ابتلي الأنبياء وغير الأنبياء، بل يصبر. فالفقير يصبر ويحتسب، وعلى الغني يحذر أن يغتر بماله أو يتكبر أو يستعين بماله في معاصي الله فإنه يضره كثيرا. فمن رزقه الله المال واستعان به على طاعة الله وصرفه بوجوه الخير صار له الأجر العظيم والفضل الكبير. فالغني الشاكر والفقير الصابر لهما منزلة عند الله عظيمة. وفق الله جميعا. الشيخ بارك الله فيك معلم، نسأل عن حديث رضا الله في رضا الوالدين سخط لا سخط. لا بأس به، لا رواه بحبه جماعة صح لا بأس به. سلام الله يكمل الله بأنه. من عرف الشرك الأكبر بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله؟ هل ما نعتقد أقول معناه مستقيم تسوية في شيء من خصائص الله، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك، لكن قد يشكل عليهم التسوية من يقيل صرف بعض العبادة لغير الله، هذا هو أجمع صرف بعض العبادة لغير الله، ولو ما سوى الله، لو قال إن الله أفضل ما دام أشرك بالله، كما قال بعض الكفار لما سئل سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد؟ قال سبعة، قال من كانت تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، يعني الله الحق سبحانه وتعالى، ونفعه ذلك. نعم ما دام جعل شريكا مع الله. نعم أحسن الله إليك. رجل ترك الصلاة 10 سنين وترك الصوم والزكاة وسرق وتسلف ولا رجعهم، تسوي في ذلك؟ عليه التوبة. وتاب وتاب. إذا تاب يمحو الله المسألة. أسلم محو الله عنه رضا. يقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم المسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، والمال سرق يرده إلى أصحابه. يرده إلى أصحابه والحمد لله. والصوم وإذا عجز الله يرده عنه يوم القيامة. لكن إذا استطاع يرد المال على أهله. وصوم لا يقضي لا صوم ولا صلاة ما دام تاب وأسلم الحمد لله. هل يأخذ من الحديث الثاني حديث السودة أن يجوز الصلاة في المقبرة؟ الصلاة على ميتة، صلاة على القبر لا بأس، لما يجوز الصلاة ذات الركوع والسجود، أما الصلاة على ميت المقبرة فلا بأس، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله أن الله بعلم الحال، يعني يعتبر دعاء يسمى صلاة الجنازة وهو دعاء، المقصود هذا الدعاء، فإذا صلى على القبر لا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مضى طويل وقت على لا شيء لشهر فأقل، إذا كما مضى عليه لا شهر أو حوله صلى على القبر. الله عليك نفعل الله بعلمك. الحديث اللي فيها تخمير الأواني بارك الله فيك، هل يشمل هذا الأواني الفارغة ولا المراد الملآنة هو؟ ظاهر على العموم، ما يجعلها عود ولا يكفأها، لأن مثل ما قال ينزل السنة وباء يخشى على صاحبها. هل يشمل هذا البيالات الكناديل بارك الله فيك؟ كل إناء، الله كل إناء، يعني يشفاها ويهجيها كذلك الحمد لله، والغضارة والصحلة وما يحط عليه شيء، ولو يعرض عليه عودا أو يكفأها أو يطبقها وطباقها أحوط عملا بالحديث. هذا سؤال يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا، رواه مسلم، فمتى يشرع طلب الاستغسال؟ هل يكفي الشك أم لا بد من غلبة الظن؟ وما إذا ظن أنه عيني وقال جزاك الله خير اغسله، إذا غسل وجهه ويديه كفى، وإن توضأ غسل وجهه ويديه داخل إزاره وركبتيه وأطراف قدميه كان أكمل، ثم يتربش به البعين إذا ظن أنها عينه، يتربش به ويبرأ بإذن الله إذا كان العين حق، إذا كان موجودة. ولا بأس، والذي يقال لا ينبغي لها أن يتكبر يغسل لهم، الرسول قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا، يتهموا بالعين يغسل وجهه ويديه تمرون لهم، وإذن الله ينفع بإذن الله. يرقى الإنسان نفسه أم يطلب من غيره أن يرقيه؟ ارقى نفسه طيب، وإن طلب من غيره فلا بأس. النبي أمر عائشة أن تستقي، وأمر أم أولى جعفر أن تستقي يا أولى جعفر، وإذا أرقى نفسه النبي كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام. أن الأسود الله يجزاك خير، واحد حنيت لحيك طلعت سودة، إذا كان شيب لا، إذا كان شيب لا، أما كان أسود وما في الشيب ما يحل، لكن إذا كان شيب لا يغير الشيب بالسواد، غير بالحمرة والصفرة أو بالسواد بين الحمرة والسواد مخلوط، يعني النبي عليه السلام قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، صلى الله عليه وسلم. الله أعلم التدريس، يعني إذا صبروا السواد دلس على الناس يظنون الشاب. بعض الناس يقول سلمك الله أن إذا كان شابا يسمح له ولا غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، هكذا امر الله صلى الله عليه وسلم. قال: ياتي بها رجال قوم يخربون بالسواد حواصل الحمام، حواصل الحمام لا يريح ولا يخرج منه، ان شاء الله. لعل اذا يتزوج مثلا يقول انا عمري كذا يغش، يعني لا يصبغ السواد من هذه الباب، يعني لا يصبغ السواد ولو بين عمره لا يصبغ السواد. اذا كان في شيء بعض الشبان يجي شيء بكر لا يصبغ السواد، الحديث عام، الرسول قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد مطلقه، احسن المراه ولا الرجل. احسن لك يا شيخ. إنسان يؤجر بيع عندهم عمارة، يؤجر بعض المحلات ليبيعون دش ومدشوش وأجهزة تليفونات وتلفزيونات، الحكم هذه يا شيخ؟ إذا أجر على غيره محوط، إذا أجر على غيره محوط، ولا هذه مخلوطة؟ لا بس مخلوطة، لا بس بيت أقول مخلوطة فيها الخير والشر، فيها دش يا شيخ هذا اللي لا لا لا يجوز بيع الدش، لا هو أجرها عليه، لا يجوز عليه، ولا يجوز لا يجوز عليه.